هذا فإني أروي الجامعة الصحيحة المسندة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإسناده للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن مشايخ كثيرين منهم والدي العلامة رحمه الله تعالى والعلامة محمد زين الثاني والشيخ عبد الله بن محمد حسن الناس والشيخ حياة بن علي الدري أربعتهم عن محدث المغرب الكبير كبير أحمد بن عبد الرحمن الحسني العدي عن شيخه عبد العزيز عبد الجليل الدري عن والده يحيى الدري عن والده بشير الدري عن المفتي داود بن أبي بكر عن شيخه السيد سليمان ابن يحيى مقبول الأهدر عن شيخه أحمد محمد مقبول الأهدر عن العلامة أحمد بن محمد النقي المكي عن شمس الدين محمد بن علاء بن البابي عن أبي النجا سالم بن محمد السلمون عن النجم الغيثي عن عن زين الدين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن القرآن إبراهيم أحمد الزرقوبي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج الصالحي عن السراج حسين المبارك السديدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السديدي الهروي عن أبي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن بطل الجاودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري أو الفرابري فتحفاله كثيرا عن مؤلفه الحافظ الحجتي أمير المؤمنين في الحديث وشيخ مشايخ الأئمة في الرواية والتحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسرة الفرعي البخاري رحمه الله تعالى. قال الفرعي رحمه الله حدثنا في هذا الصحيح مؤلفه الحافظ أبو عبد الله مرتين مرة في ثلابر سنة 48 و200 ومرة في بخارى سنة 52 و200 قبل موته. والإمام البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ليلة عيد الفطر ليلة السبت سنة 56 و200 وعمره 62 سنة إلا 13 يوما. فقال في هذا الجامع الصحيح في هذا المسند الذي سيكون بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟